اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا اتبعوه وهم يلعبون لاهية فإذا هو ذاهق ولكم الويل مما

رب السماوات والأرض الذي فطرهن كانوا قوم سوء